بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان في الآية 15 منها: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: وإذا ألقوا، أو قبل ذلك قال: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال هنا: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. فهذه الآية جاءت بعد ذكر عذاب المعذبين وما أعده الله لهم من العذاب والنكال والخزي في نار جهنم. قال: أذلك خير أم جنة الخلد؟ وهذا الاستفهام إن كان في حق الكفار كما قال ابن عاشور، الطاهر بن عاشور قال: إن كانت في حق الكفار فهو للتهكم، يتهكم بهم. أذلك، وهو دخول النار وضيق المقام فيها وتغيضها وزفيرها عليهم وكونهم يلقون فيها مكتوفين ويدعون بالثبور والويل والهلاك والخسار، أذلك خير أم جنة الخلد؟ فيكون في حق الكفار على سبيل التهكم بهم. ثم قال ابن عاشور: وإن كان في حق المؤمنين، أو يجوز أن يكون للمؤمنين، فيكون الاستفهام مستعمل في التلميح والتلطف، تلطف معهم: يا عباد الله، ذلك خير أم جنة الخلد؟ قال ابن كثير رحمه الله تحت هذه الآية: يقول تعالى: يا محمد، هذا الذي وصفناه من حال هؤلاء الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير، ويلقون في أماكنها الضيقة على وجوههم إلى جهنم، ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا انتصارا ولا فكاكا مما هم فيه. أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله للمتقين من عباده، التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها؟ والجواب واضح: جنة الخلد خير، جنة الخلد خير. وقال: الخلد لخلودهم فيها، كما جاء في الآيات الأخرى: خالدين فيها أبدا. ليس ذلك مغيم بغاية أو مؤقت بوقت، بل خالدين فيها أبد الآباد. كما أن الكفار نعوذ بالله الذين هم أهل النار خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. وسماها جنة الخلد لأن من دخلها يخلد فيها وينعم فلا يبأس. قال جل وعلا: التي وعد المتقون، والذي وعدهم بها هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: كانت لهم جزاء ومصيرا. كانت هذه الدار وهذه الجنة، جنة الخلد، جزاء لهم وثوابا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وهي ما عملوه طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه وفق شرعه وكانت أيضا مصيرا لهم يصيرون إليها ومرجعا ومآلا ومكانا يصيرون إليه ويؤولون إليه، فنعم المصير في جنة الخلد، جنة الخلد التي سقفها عرش الرحمن والجار فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فحسن أولئك رفيقا. ثم قال جل وعلا لهم فيها ما يشاءون لهؤلاء المؤمنين الذين دخلوا الجنة المتقون الذين اتقوا ما حرمه الله عليهم واتقوا ما نهاهم عنه، لهم ما يشاءون، كل شيء يشاءونه في الجنة فلهم ذلك. الله أكبر. كل ما يشاءونه ويريدونه ويرغبون فيه يكون لهم، حتى إن منهم من يشتهي الزرع، منهم من يشتهي الولد، منهم من يشتهي كذا، فلهم ما يشاءون. تكفي هذه الآية، لهم ما يشاءون، كل شيء يشاءونه يريدونه فهو لهم من النعيم، وهذا والله أعظم النعيم. لهم ما يشاءون فيها، لهم فيها ما يشاءون خالدين أيضا، وهم خالدون فيها لا يخرجون منها، فتتبدل حالهم ويتعرضون لخلاف النعيم أو لمصائب الدنيا أو لتعب الدنيا، لا، خالدين في هذه الجنة أبد الآباد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال كان على ربك وعدا مسؤولا، كان إدخالهم الجنة وخلودهم فيها ولهم فيها ما يشتهون، كان هذا وعدا على الله، والله لا يخلف الميعاد. ومسؤولا، اختلف في مسؤولا، فقرر الطبري أن معنى مسؤولا يعني واجبا، كان على كان دخولهم الجنة وخلودهم ولهم ما يشتهون فيها وعدا على الله واجبا، لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وقال أكثر المفسرين أن معنى مسؤولا هنا المراد أن المؤمنين كانوا يسألون الله ذلك في الدنيا، فكانوا يسألون الله جل وعلا دخول الجنة، فأعطاهم الله جل وعلا ذلك وأنعم به عليهم، كما قال جل وعلا عن المؤمنين أنهم قالوا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. قال ابن عباس كان على ربك وعدا مسؤولا، يقول سلوا الذي وعدتكم، أو قال وعدناكم ننجز لكم. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا إن الملائكة تسأل لهم ذلك، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، فذلك قوله وعدا مسؤولا. ففي هذه الآية قولان وكلاهما حق، فإن المؤمنين يسألون في الدنيا الوعد الذي وعدهم الله به، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وأيضا كان وعدا مسؤولا يعني واجبا متحققا لا خلف فيه، لأن الله لا يخلف الميعاد، وليس من باب أن أحدا أوجب ذلك على الله، بل هو أوجبه على نفسه ووعد به عباده المؤمنين. والله لا يخلف الميعاد. وهذا يدل على تحقق ذلك، وأن هذا وعد واجب لكم وحق ستجدونه إذا استقمتم على ديني وعلى عبادتي وأطعتم رسلي. فشمروا يا عباد الله إلى الجنة واعملوا الصالحات وأبشروا بما وعدكم به ربكم، أبشروا بالخير العظيم. فوالله إن الله لا يخلف الميعاد، بل يجازي بالحسنة، بل يجازي الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهو الرحمن الكريم الجواد جل وعلا، ولا يهلك عليه إلا هالك. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم، فقال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة. ويوم، أي واذكر يا نبينا، يوم يحشرهم الله ويجمعهم يوم القيامة، يجمع هؤلاء الكفار المشركون وما يعبدون، ويجمعهم ويجمع الذين كانوا يعبدونهم، وكما سمعتم قيل هم الملائكة، في من يعبد الملائكة، وقيل وما يعبدون هو عيسى والعزير والملائكة. والصواب أن هذا عام في كل من عبد أحدا من دون الله جل وعلا، سواء الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو غيرهم، يحشرون جميعا. ويقول الله جل وعلا لهؤلاء المعبودين، وهذا خاص بالصالحين، يقول للمعبودين من دون الله، هؤلاء الذين عبدوا كالملائكة والعزير وعيسى وغيرهم، يقول الله لهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم طلبتم منهم ودعوتموهم إلى عبادتكم من دوني؟ ولهذا يقول ابن كثير: أي فيقول الرب تبارك وتعالى: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني؟ أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال ابن كثير، ثم قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. سبحانك، أي ننزهك، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم له. فسبحانك ننزهك يا ربنا أن نكون قلنا ذلك أو دعوناهم إلى عبادتنا أو إلى عبادة أحد سواك. ثم قالوا مبينين أن العبادة حق لله ولا يجوز لأحد أن يدعو إلى عبادة غير الله، فقالوا ما كان ينبغي لنا، ما يجوز، ما كان ينبغي لنا هذا، ولا يحق لنا، ولا يجوز لنا، ولا يجوز لأحد أن يدعو أحدا إلى عبادة غير الله جل وعلا، ما كان ينبغي لنا ذلك، ما كان ينبغي لنا ذلك ولا لغيرنا. قال ابن كثير رحمه الله: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك أولياء، أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقرأ آخرون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، فإنا عبيد لك فقراء إليك، وهي قريبة المعنى من الأولى. أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى القراءتين في قوله نتخذ، أن نتخذ من دونك، فإنه قد قرأ الجمهور بالفتح، بفتح النون وكسر الخاء، أن نتخذ، وقرأ أبو جعفر وزيد بضم النون وفتح الخاء أن نتخذ، وهما قراءتان عشريتان متواترتان، والمعنى كما قال ابن كثير واحد: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، وما كان أيضا ولا يجوز أن نتخذ من دونك أولياء، يعني تصرف لنا العبادة، فإن هذا محض حق الله، ولا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جل وعلا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: ولكن متعتهم وآباءهم، فيقول هؤلاء المعبودون من دون الله المدعوون بغير رضاهم: ولكن متعتهم وآباءهم، حتى نسوا الذكر، متعتهم، أطلت في أعمارهم. قال ابن كثير: أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، نسوا الذكر، ما ذكروا به نسوا الحق الذي أنزلته، نسوا التوحيد، نسوا إفرادك بالعبادة، لأنه طال عليهم العمر، متعتهم وطالت عليهم السنين، فأمنوا من مكر الله واغتروا بما هم عليه. قال جل وعلا عن هؤلاء المعبودين من دون الله أنهم يقولون: وكانوا قوما بورا، هؤلاء الذين عبدونا وعبدوا غيرك كانوا قوما بورا. قال ابن عباس: أي هلكا. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري: أي لا خير فيهم. وقال ابن جرير الطبري أو قبله قال الفراء: البور في كلام العرب لا شيء، يعني هو الذي لا شيء. وقال الطبري: بورا أي هلكا. قد غلب عليهم الشقاء والخذلان، نعوذ بالله. وأي خذلان وشقاء أعظم من الشرك ومن عبادة غير الله جل وعلا. فكانوا قوما هلكا أشقيا غلبت عليهم الشقاوة، لأن الشرك أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد كذبوكم، أي أيها العابدون للملائكة وللعزير وللصالحين وللأنبياء، كذبوكم، كذبكم هؤلاء بما تقولون، وأنهم أنتم تقولون أنهم آلهة لكم تعبدونهم، تقول نريد أن يقربون إلى الله زلفى. كذبوكم في قولكم هذا وتبرأوا منكم. قال ابن كثير: فقد كذبوكم بما تقولون، أي فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء، وأنكم اتخذتموهم قربانا يقربونكم إليه زلفى، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله جل وعلا: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وقوله يفسر قوله هنا، وقوله فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم أي يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا. إذن كذب المعبودون من دون الله عابديهم وتبرأوا إلى الله منهم. فما تستطيعون أيها المشركون وأيها العابدون لغير الله صرفا للعذاب ولما تكرهون عن أنفسكم، فلا تستطيعون صرف ما تخافون وصرف الضرر، ولا تستطيعون أيضا نصر أنفسكم، وذلك حينما يكون ينزل بكم العذاب. أو أن المعنى أن هؤلاء الذين عبدتم من دون الله لا يستطيعون صرف الضر عنكم ومنعه، ولا يستطيعون نصركم ولا نصر أنفسهم، لأن الأمر لله وحده لا شريك له. فالدفع والصرف والضر والنفع والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وكل من عبد من دون الله لا يملك من ذلك شيئا. ثم قال جل وعلا: ومن يظلم منكم. الظلم هنا هو الشرك، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الذنوب. نذقه عذابا كبيرا، نذقه عذابا كبيرا عند الله، وهو عذاب النار. فندخله النار ونخلده فيها، ويصيبه من العذاب ما لا يعلم قدره إلا الله، فهو يعذب في النار ويقيد بالأغلال والسلاسل إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه الكريم. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال ابن كثير: يخبر تعالى، يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين، أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق أي للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله عز وجل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إذن ليس قولكم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليس هذا قادحا فيه، بل هذه سنة الله في جميع الرسل. فما أرسلنا قبلك من المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، إلا أنهم لا يأكلون الطعام، كلهم يأكلون الطعام لأنهم من بني آدم بشر، فيحتاجون إلى أن يتغذوا بالطعام ويأكلوا منه، وكذلك يمشون في الأسواق يتكسبون، يشترون يبيعون حتى يكسبوا ما يعيشون به. هذا في جميع الأنبياء والرسل، فما وجه إنكاركم ذلك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي ذكرتموه ليس بمطعن وليس دليلا على أن الرسل لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق، بل هذه سنة الله جل وعلا في رسله، يأكلون الطعام لأنهم من بني آدم، وأيضا يمشون في الأسواق للتكسب والتجارة. قال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، إخبار من الله أنه جعل بعضنا لبعض فتنة. قال ابن كثير: أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. وقال وقال الشوكاني: وجعلنا، أو قبله قال الطبري: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي ولأبتليكم أيها الناس وأختبر طاعتكم ربكم وإجابتكم رسوله إلى ما دعاكم إليه بغير عوض من الدنيا ترجونه من نبينا. وقال الشوكاني: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذا الخطاب عام للناس، قد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض، فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير، وهذا هو الأظهر، أن هذه الآية عامة، جعل الله بعضنا لبعض فتنة، فالغني فتنة للفقير، الفقير يقول ليتني مثل فلان، والفقير فتنة للغني يحتقره ويزدريه ويهضمه حقه. الصحيح فتنة للمريض، يقول المريض ليتني أعافى مثل فلان، لماذا لا أعافى مثل فلان؟ والصحيح قد يهزأ ويحتقر المريض أو يقلل شأنه، وهكذا. فسبحان الله، جعل الله بعضنا لبعض فتنة، هذا عام في كل شيء. ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه مر به أحد الأمراء أو أصحاب الشأن في موكب وكان واقفا، فلما رآه تلا هذه الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ثم قال نعم نصبر. نعم يا أخوان، فلا بد من الصبر. إذا كان الإنسان كلما رأى شيء تغير وتأثر وندم وتمنى وتحسر، والله سيعيش في هذه الدنيا شقية. فالله جعل بعضنا لبعض فتنة، لكن ما هو الواجب علينا؟ أن نصبر، لأن قوله أتصبرون هذا استفهام للتقرير، تقرير أي اصبروا. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ وقال ابن عاشور هو هذا استفهام مستعمل في الحث والأمر، يعني اصبروا، يحثنا على أن نصبر. قال هذا أو هو استفهام مستعمل في الحث والأمر كقوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ إذن أتصبرون؟ الله جعل بعضنا لبعض فتنة، أتصبرون على ذلك؟ فتقومون بما هو وظيفتكم من حمد الله وشكره والرضا عنه والقيام بما أوجبه عليكم، أو لا تصبرون؟ فإن صبرتم أو لم تصبروا سواء ذلك، الله ماض حكمه فيكم، لكن إن صبرتم وقمتم بما أوجب الله عليكم وتعاملتم بالشرع أثابكم الله على ذلك الثواب العظيم، ونجحتم في هذه الفتنة وهذا الاختبار، وإلا عذبكم على معصيتكم وعدم شكركم لنعمة ربكم. قال ابن كثير وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلموا من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا أي بمن يستحق أن يوحى إليه، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال يقول الله لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي لا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليهم بهم. أيضا بل الله الأنبياء بالناس والناس بالأنبياء، بل الله المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. والصواب كما قدمنا أن الآية عامة، فالإنسان يتأمل ويتدبر في هذا. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني مبتليك ومبتل بك، هذا على سبيل يعني ذكر بعض الأنواع، وأن الله ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار وابتلاهم به، وهذا على سبيل ضرب المثال، وإلا الآية عامة. فعلينا أن نصبر على أمر الله ونتمسك به، ولا يكون ما نراه من غيرنا فتنة لنا، بل هو فتنة لنا، لكن لا يكون حاملا لنا على عدم طاعة الله والاستقامة على دينه، بل نصبر على أمر الله ونقوم ونتعامل وفق ما أمرنا الله به حتى نفوز بالعاقبة الحميدة، لأن الله كان بصيرا بنا وبأعمالنا، بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر، بصير بمن يطيع وبمن يعصي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.